الحب وظلم الحب الكل اسرار طول عمري بخاف من الحب وسيرة الحب وظلم الحب الكل أسمار طول عمري بخاف من الحب وسيرة الحب وظلم الحب الكل أسمار وأعرف حكايات مليانة آفاق أعرف حكايات مليانة آفاق ودموع